السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرقام باج نمرو أونز صفحة 11. افتح معايا صفحة 11. الأرقام صفر يعني زيغو، واحد أن اتنين دو، زيغو أن دو تلاتة يعني، تغوا أربعة، كاتغ زيغو أن دو تغوا كاتغ خمسة يعني، سانك ستة يعني، سيس زيغو أن دو تغوا كاتغ سانك سيس، سبعة يعني، ست ست، تمانية يعني، ويت تسعة يعني، نف ويت نف، عشرة يعني، ديس زيغو أن دو تغوا كاتغ سانك سيس ست ويت نف ديس، حداشر يعني، أونز اتناشر، دوز أونز دوز تلاتاشر، تريز أونز دوز تريز أربعتاشر، كاتوغز كاتوغز أونز دوز تريز كاتوغز، خمستاشر يعني، كانز كانز ستاشر، سيز سيز. أما سبعتاشر وتمنتاشر وتسعتاشر مركبين من رقم عشرة زائد رقم سبعة أو تمانية أو تسعة، يعني مثلا سبعتاشر عاوز أقول سبعتاشر يجيب رقم عشرة فاصل وبعد كده سبعة، دي ست، تمنتاشر دي زويت، تسعتاشر دي زناف دي زناف، عشرين اسمها فان فان، زيغو أن دو تغوا كاتر سانك سيس ست ويت نوف ديس أونز دوز تريز كاتورز كانز سيز ديس ست ديس ويت ديس نوف فان. شكرا لك.